صلاة الفجر فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة عباد الله؟ فكم نمنع عن صلاة الفجر عباد الله لأجل هذه الدنيا، في قبر نوضع فيه في شبرين في مترين. رأيتك تذكر الدنيا كثيرا، وكثرة ذكرها للقلب تقسي. الحمد لله إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين، أحمده حمدا يليق بجلاله على كثرة نواله، حمدا نستجلب به نعمه ونستدفع به نقمه ونستكثر من عطائه ونرضى بقدره وقضائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، إمام المتقين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، خير من دعا وأرشد وتبتل وتعبد وتقلل من الدنيا وتزهد. عليك صلاة الله ما لاح بارق وما صفق الطير المحلق في السماء، وما حن مشتاق وما جاد صيب، وما حن مشتاق وما جاد صيب، وما أم بيت الله عبد وأحرما. ظمئنا إلى لقياك شوقا ولهفة، وكم من محب فيك قد مسه الظما. فزيدوا عباد الله من ذكر أحمدا، فيا فوز من صلى عليه وسلم. فاللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لازم التقوى تسعد، فبها ينال جسيم الفضل والخير أجمع، وبها تزول الشرور عن العبد وتدفع، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله أيها المؤمنون، لو قيل لأحدنا صف لنا هذه الدنيا التي نعيش فيها، فإنه والله لن يستطيع أن يصفها بأحسن ما وصفها بها خالقها، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لا إله إلا الله، أي وصف عباد الله لهذه الدنيا؟ نعم، هكذا عندما يظن الإنسان أنه قد استحوذ على هذه الدنيا وبلغ الكمال، وبينما هو في غروره وشهواته يختال، وإذا بطرفة عين تتغير الأحوال، فلا تبقى منه إلا الذكريات والأطلال. فمتى عباد الله نستيقظ من غفلتنا قبل حلول الآجال؟ أجل عباد الله، هذه هي حقيقة الدنيا. فأين النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت؟ وأين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ وأين قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ وأين صاحب الجنتين الذي قال وما أظن الساعة قائمة؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين تكبروا في الأرض وتجبروا فيها؟ وأين غيرهم ممن ملكوا الدنيا وظنوا أنهم قادرون عليها؟ أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الملوك؟ أجل عباد الله، فإنه من ينظر في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فلا يجد فيها مدحا لهذه الدنيا وزينتها، بل على العكس من ذلك عباد الله يرى التحذير من خطرها وفتنتها. لذلك قال الله عز وجل لنبيه وحبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام وهو يريد له الخير، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومع ذلك عباد الله، مع كل هذا وما نراه اليوم من الانغماس في الدنيا وما فيها من الشهوات حتى أثرت على عباداتنا، انشغلنا بهذه الدنيا عباد الله حتى أثرت في عمل الآخرة وما أعده الله من نعيم وجنات. وصدق وهب ابن منبه رحمه الله تعالى حيث قال مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان، كمثل رجل له زوجتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى، فانظر من سترضي منهما، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وصدق الله عز وجل عندما وصف عباده فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف لنا هذه الدنيا عباد الله وصفا عجيبا دقيقا، فيقول إن الدنيا عجلت لنا وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا، فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل، دنيا دنية عاجلة تلمع لمع السراب وتمر مر السحاب، ما فيها ينقضي ويفنى، وإن جم عدده وطال مدده، والآجال فيها نافذة آخذة، فالحازم من تأهب قبل نفوذ الأجل وتزود قبل بغتة الموت وبادر قبل فجأة الفوت، وأما الجاهل المغرور فقد نسي حمامه وضيع أيامه وغفل عن تدبر العواقب وألهاه التباري في الكثرة والتباهي. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الدنيا شأنها عجيب عباد الله، حلالها حساب، حرامها عقاب، عامرها خراب، الذاهبون فيها بلا إياب. كم صاحت بنا الدنيا عباد الله ونحن عنها غافلون. يا أبنائي ما سمنتم فللتراب، وما بنيتم فللخراب، وما كنستم فللذهاب، وما عملتم ففي كتاب، والموعد يوم الحساب. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه والله حقيقة الدنيا عباد الله. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا، قال ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. أجل، هذه حقيقة الدنيا، أولها عناء وآخرها فناء، قليلة الوفاء كثيرة الجفاء، خسيسة الشركاء سريعة الانقضاء، حتى قال بعضهم الدنيا إن أقبلت بلت وإن أدبرت برت، وإن أنعمت عمت، وإن أينعت نعت، وإن حلت أو حلت، وإن أسعدت عدت، وإن سامحت محت، وإن بالغت لغت. فكم من ملك فيها ولملكه علامات، فلما علا في هذه الدنيا مات. ألا يا ساكن البيت الموشى، ستسكنك المنية بطن رمسي، رأيتك تذكر الدنيا كثيرا، وكثرة ذكرها للقلب تخسي. أجل يا عبد الله، هذه الدنيا من نظر إليها نظرة عقل وحكمة وذكاء علم والله أنها حقيرة مهانة رخيصة عند رب الأرض والسماء. ففي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا إله إلا الله. سمعتم هذا الحديث عباد الله؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها رخيصة مهانة. هذا جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس يمشون بجانبه، قال: فمر بجدي أسك ميت، والأسك هو الذي ليس له أذنان، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: قال: أيحب أحدكم أن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم جدي، وهو ميت، وهو أسك غير مرغوب عند العرب؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لذلك عباد الله، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدنيا عاش فيها وهو ينتظر مفارقتها عليه الصلاة والسلام، وما تمسك بها، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا له: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قد استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هب الدنيا تساق إليك عفوة، أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ وما دنياك إلا مثل في أظلك ثم آذن بانتقالي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي تزينت بحمده الأفواه وخضعت لعظمته الجباه، أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ناقض لما بناه، ولا رافع لما أهواه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اختاره ربه واصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ونحن نعيش في هذه الدنيا تمر علينا الغدايا والعشايا، وتخطفنا الآجال والمنايا، وتكدر عيشنا المصائب والبلايا. هذا والله هي حقيقة الدنيا، فيا من يجمعون حطامها ويكسبون آثامها، لا تغرنكم الفسحة ولا تنسينكم المهلة ولا تظنوا أن الدنيا لا تحول ولا تحسبوا أن العطاء فيها لا يزول فلا تغرنكم الحياة الدنيا واجعلوا همكم عباد الله الآخرة اجعلوا همكم ما آتاكم الله عز وجل من متاع الحياة الدنيا من علم وصحة أو جاه ومال زادا لكم إلى الدار الآخرة فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه واسمعوا عباد الله لهذا الحديث من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أجل يا عبد الله هب أنك ملكت من الدنيا ما ملكت وهب أنك حزت فيها من الشهادات ما حزت هب أن الدنيا في يديك ومثلها قد ضم إليك فقل لي بربك ماذا يبقى عند الموت لديك فهل رأيتم عباد الله ثريا هل رأيتم غنيا لما حمل إلى القبر ميتا قام عماله بحمل أمواله فوق ظهورهم يسيرون خلف الجنازة هل رأيتم ذلك فلما وصلوا إلى القبر وضعوها بجانبه حتى يأخذها معه إلى آخرته هل رأيتم ذلك بل هل رأيتم أستاذا كبيرا أو مسؤولا رفيعا لما مات قام ذووه بإنزال الشهادات والأوسمة والدروع فأسندوها بجانب جثمانه حتى ينتفع منها في قبره هل رأيتم ذلك عباد الله لا والله فإن الميت إذا مات عباد الله مهما كان قدره عند الناس فقيرا كان أو غنيا ضعيفا كان أو قويا ملكا كان أو صعلوكا مهما كان قدره عند الناس فإن كل هؤلاء يلف عليه خرقة بيضاء مجردة من كل زينة ثم يضعونه في قبر مواصفاته تراب في تراب في تراب فيا الله يا الله هل تستحق الدنيا عباد الله منا كل هذا اللهج والنهاية تلك في قبر نوضع فيه في شبرين في مترين نحتاج أن نفكر قليلا عباد الله نحتاج أن نتأمل الدنيا على حقيقتها هل تستحق الدنيا أن يتقاتل الناس عليها هذه الدنيا هل تستحق الدنيا أن يهجر أو يظلم الناس أو يظلم الناس بعضهم بعضا عليها هل تستحق الدنيا أن تظلم فيها أختا أو تخاصم أخا أو تعق أما وأبا عليها هل تستحق الدنيا أن تؤذي فيها جارا أو تغدر صديقة إن حقيقة هذه الدنيا أنها نعيم زائل ووقت قصير سيمضي سلوا إن شئتم عباد الله من عاش 80 سلوا من شئتم من عاش 100 سنة قولوا لهم كيف وجدتم الدنيا بل انظر إلى نفسك يا عبد الله وتأملها قليلا كم عمرك الآن وتذكر قبل نحو 20 أو 30 أو 40 سنة أو ربما 50 كيف كانت نضارتك كيف كانت حيويتك كيف كانت قوة جسمك وانظر إليها الآن هذه حقيقة الدنيا عباد الله يعرف حقيقة الدنيا والله من جعلها مزرعة للآخرة عرف حقيقة الدنيا والله من جعلها شجرة يستظل بها ساعة ثم يمضي في طريقه إلى آخرته. عرف حقيقة الدنيا والله من هجر لذة النوم ومتعته لينطلق لإجابة نداء الله في صلاة الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة عباد الله؟ فكم نمنع عن صلاة الفجر عباد الله لأجل هذه الدنيا. عرف حقيقة الدنيا والله من منع نفسه أن تقع عينه أو تسمع أذنه ما يغضب ربه ومولاه. عرف حقيقة الدنيا من أمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. عرف حقيقة الدنيا من أدرك أنها لم تدم لملك ولا لغني ولا لصاحب جاه أو سلطان، وهو يراهم يموتون في هذه الدنيا ويتساقطون بالرغم من العناية الطبية الفائقة. عرف حقيقة الدنيا من رأى مصارع الناس وهم يفارقون الدنيا ويودعون الحياة، إما في قمة نشاطهم وإما في قوة شبابهم، ومع ذلك خرجوا من الدنيا ولم يستعدوا للقاء ربهم. عرف حقيقة هذه الدنيا من يرى حبائل الشيطان تنصب له أينما اتجه، قنوات شاشات وجوالات فتن وشهوات، لكنه يعرف حقيقة الدنيا فصد عنها وركلها برجله وهو ثابت مستعد للقاء ربه. ولسان حاله: لا شيء يردني عن الله والآخرة خير وأبقى. عرف حقيقة الدنيا من أدرك أن الله وعد وهو أصدق القائلين وأكرم الأكرمين، وأنه قد أعد في جنته ومستقر رحمته من أنواع النعيم والمتع واللذائذ ما لا يمكن وصفه ولا حصره ولا عده، ومع ذلك يأتي أناس ويفرطون بهذه الوعود من أجل شهوة عابرة أو لذة حاضرة. هذه الدنيا عباد الله ما هي إلا محطة في طريق وممر إلى مستقر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل ما تبقى من أعمارنا في طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.